فالقول الأول إذن في هذه المسألة التحديد، تحديد مسافة السفر بالمسافة. واختار الحنابلة رحمهم الله كما ذكر ابن قدامة رحمه الله هاهنا، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف، أن المسافة تحدد بالأربعة برد. وذكرنا أن الأربعة برد جاءت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث موقوف عليه، يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا تقصر الصلاة يا أهل مكة، لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد. وقلنا إن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فتكون الأربعة برد 16 فرسخا في ثلاثة أميال، يكون 48 ميل تقريبا. هذه مسافة السفر عند من يقول بتحديد المسافة، مسافة السفر بالمسافة، تحديدها بالمسافة، والمسافة عندهم هذه. طبعا الأربعة برد قديما كانت لا تقطع إلا في يومين، لا يعني هي على بعد مرحلتين، والمرحلتان تقطع في يومين، كل يوم مرحلة. وكانت جدة قديما تبعد عن مكة مرحلتان، يعني لا تقطع المسافة إلا في مرحلتين. وذلك من يقرأ في كتب الفقه التي فيها شيء من التوسع يرى أنهم يذكرون أن من كان من الحجيج يقدم عن طريق جدة ولا يرد ميقاتا ولا يحاذي ميقاتا فإنه يحرم من جدة. لماذا؟ قالوا لأنها تبعد عن مكة مرحلتان، وأقرب المواقيت إلى مكة يبعد عنها مرحلتان، وهما يلملم وقرن المنازل، كلاهما تبعد عن مكة مرحلتان. يعني هذا استطراد شيئا قليلا في مسألة أنه ترى تحديدهم لجدة كونها ميقات، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الحج، ليس لأنها تحاذي الميقات عكس ما فهم بعض المتأخرين وأخطأوا في ذلك رحمنا الله وإياهم، إنما المقصود لأنها تساوي في المسافة كما يساوي أقل المواقيت، هذا المقصود. وسيأتي بحث هذه المسألة في كتاب الحج إن شاء الله بشيء من التوسع لأهميتها. الشاهد أن هذا القول اللي هو التحديد المسافة في الحقيقة عند التأمل هو أضبط الأقوال، لأن الذين يقولون بالتحديد بالعرف، العرف في هذه المسألة يكاد يكون غير منضبط، إن لم نقل أصلا هو غير منضبط. بعض الناس ينزل من مكة إلى جدة يراه سفرا وهم كثير، وبعض الناس يراه ليس بسفر وهم كثير. طيب فين العرف ها هنا؟ إذا قلنا أوساط الناس لا يوجد أوساط للناس ها هنا، إذا قلنا أكثر الناس لا يوجد أكثر الناس ها هنا، فمسألة مشكلة في الحقيقة. ولذلك التحديد بالمسافة هو يعني أقرب الأقوال إلى الانضباطية وضبط الناس، كون إذا أردنا قولي يعني يضبط المسألة، فأقرب الأقوال لضبط الناس هو التحديد بالمسافة، وهذا فيهم يعني راحة للناس وراحة في الفتوى، نعم، وراحة في العمل. لكن يبقى أن أشير إلى أننا ولو قلنا إن الأقرب هو التحديد بالمسافة، لكن يبقى أنه قد يحدد بالوقت ولا ينظر إلى المسافة. متى؟ إذا كنت ستقطع مسافة قليلة في وقت طويل جدا، يعني تذهب إلى مكان فيه من الوعورة الشيء الكثير، جبال وأودية ووهاد أو غابات أو كذا، فستقطع مسافة قليلة لكنك ستقطعها في يوم وليلة أو في ليلتين أو في ثلاث ليالي أحيانا. فهنا هل نعد هذا سفرا أو ننظر للمسافة الذي يظهر أننا نعتبر بالأيام، أن هنا نعتبر بالوقت فنعده سفرا، فنعمل بكلا القولين، هذا عند الانضباط وذلك يعني في السعة وعند الانضباط، وذلك عند التعذر والتعسر. إذا تعسر وتعذر العمل بالمسافة لوجود المشقة فنعمل بالوقت، وبهذا نعمل بكلا القولين، وهذا الذي يظهر في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا، فله قصر معنى مبعين. قوله قاصدين سير الإبل إذا كان متوسطا، يعني ليس بطيئا وليس سريعا، يسمى سيرا قاصدا. والبعير في السير القاصد يقطع في اليوم الواحد بريدان، يقطع في اليوم الواحد بريدين، يقطع في اليوم الواحد بريدين، وهو تساوي تقريبا يعني قريب من 40 كيلو، أقل من 40 كيلو بشيء قليل. نعم. وكان مباحا فله قصر رباعية خاصة. وكان مباحا، تكلمنا عن هذه المسألة قبل الصلاة. نعم. فله قصر الرباعية خاصة، فله قصر الرباعية خاصة، الصلاة التي تقصر فقط الصلوات الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فإنها بالإجماع لا تقصر، بالإجماع لا تقصر، فالمغرب وتر النهار وتبقى 3 ركعات، والفجر إذا قصرناها ستصبح ركعة وتصبح وترا، ووتر النهار هو المغرب 3 ركعات، وتر الليل يكون ما بين العشاء إلى الفجر، وهذا قد طلع الفجر فيكون على غير السنن وأصلا لم تأتي به السنة. وحديث أم المؤمنين عائشة واضح في ذلك، تقول رضي الله تعالى عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فإذا الأصل في فرض الصلاة كم؟ ركعتين. نعم، والفجر ركعتين، فلذلك لا تقصر. نعم. فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بالمقيم، إلا أن يأتم بمقيم فإنه لا يقصر، هذا تكملة العبارة، إلا أن يأتم بمقيم فإنه لا يقصر، يعني المسافر لو أتم بالمقيم ما يجلس يصلي ركعتين ويجلس أو يفارق أو ينتظر حتى يتم الإمام الصلاة، لا، بل لا بد أن يأتم به. وهذا فيه أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أتم بمقيم فأتم، فقيل له لما؟ قال: تلك السنة، والسنة إذا أطلقها الصحابي لا تنصرف إلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا عام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فقط هنا قد تعرض مسألة ونسأل عنها كثيرا، وهي: إذا ما أدرك المسافر آخر ركعتين من الصلاة، يعني دخل المسجد يريد يصلي العشاء مع الناس فأدرك الركعتين الأخرين الثالثة والرابعة، فهل يكتفي بهما أم لا بد أن يتم الصلاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين السلف والخلف رحمهم الله جميعا، وفيها بعض الآثار عن الصحابة، والذي يظهر أن الراجح فيها أنه لا بد أن يتم الصلاة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. وهو إذا اكتفى بالركعتين اختلف على الإمام، فإمامه صلى 4 ركعات وهو صلى ركعتين. نعم، وهذا لا يصح. نعم. لا، مفي الله يحفظك، في شيء قرينة يسمى القرينة، الركعة الثالثة والرابعة سرية، فلما يدخل معهم هو سرية ما يقرأ الإمام شيئاً، إذن أكيد أنه يصلي الركعة الثالثة والرابعة، واضح؟ فهذا القرينة تقوم مقام دلالة الحال، فتدل على الحال. نعم. سيأتي. قال رحمه الله: إلا أن يأتي بمقيم، إلا ليتم بمقيم، أو لا ينوي القصر، أو لا ينوي القصر، كأنه يشير إلى أن الراجح عنده، وهو الراجح في المذهب أن القصر سنة وليس بعزيمة، ليس بواجب، وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء رحمه الله، فبعضهم يرى أن القصر واجب، بمعنى أن المسافر إذا أتم فصلاته باطلة. والصحيح هو ما ذهب إليه رحمه الله، أن القصر سنة وليس بعزيمة، ولذلك لو أتم المسافر لم ينوي القصر فأتم كان صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها رخصة، فلما سأله عمر رضي الله تعالى عنه عن الآية الآية ماذا يقول الله سبحانه؟ يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال يا رسول الله ذلك إن خفنا، فكيف إذا أمنا؟ ذلك إن خفنا يعني نقصر الصلاة، فكيف إذا أمنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. وفي حديث لكن فيه كلام، بعض العلماء يحسنوا وأكثرهم يضعفوا، عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قالت فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتممت وقصرت وصمت وأفطرت وصمت، فقال أحسنت بفعلك، أو قال أحسنت في بعض الروايات. هذا الحديث فيه كلام وبعضهم يحسن، وإن صح يدل دلالة واضحة على أن المسافر لا يجب عليه أن يقصر الصلاة ويجوز له الإتمام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصح عنه أنه أتم الصلاة، صح عنه أنه صام وأفطر في السفر، ولكنه لم يصح عنه أنه أتم. وهذا من أدلة من يقول أن القصر في الصلاة عزيمة وواجب وليس رخصة وليس سنة. لكن الذي يظهر أنه سنة وليس عزيمة، أقوى دليل لهذا القول هو ائتمام المسافر بالمقيم، وقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما تلك السنة، تلك السنة أنه يتم. هذا دليل واضح على أنها لو كانت عزيمة لكان إيش؟ لكان يقصر، ما يتم، يجلس من الركعتين ينتظر، إما يفارق أو ينتظر. نعم. قال رحمه الله أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضرين فيذكرها في السفر. هذه المسألة لها عدة صور. الصورة الأولى أن ينسى صلاة سفر فيذكرها في حضر، والصورة الثانية أن ينسى صلاة حضر فيذكرها في سفر، والصورة الثالثة أن تجب عليه صلاة سفر فيصليها في حضر، والصورة الرابعة أن تجب عليه صلاة حضر فيصليها في سفر. في هذه الحالات اختلف العلماء رحمهم الله اختلافا كثيرا وأقوالا كثيرة، لكن لعلي أعطيكم المذهب والراجح. المذهب أن هذه الصور تحمل على حال قاعدة أخرى، وهي قاعدة اجتماع الحاضر والمبيح. يقولون الشيء الواحد إذا اجتمع فيه سبب للحظر وسبب للإباحة، سبب يمنع وسبب يبيح، هذا معنى الحظر. فقالوا إذا اجتمع السببان قدم جانب الحظر. فهذه الآن الصلاة اجتمع فيها جانب حظر، جانب حظر يعني أنه يحظر عليك وتمنع أن تقصر، لا بد أن تتم، وهو أنك مقيم، صلاة حظر. وجانب إباحة، وهو أنه أنك مسافر ويباح لك أنك إيش؟ أنك تقصر الصلاة. فقالوا صلاة اجتمع فيها حاضر ومبيح فقدم جانب الحظر، فواجب عليك أن تتم احتياطا للعبادة، احتياطا إيش؟ هذه القاعدة عندنا في المذهب، هذه القاعدة في المذهب. والذي يظهر أن الراجح والعلم عند الله تعالى أن العبرة بحال أداء الصلاة، أن العبرة بحال أداء الصلاة، فإن أديتها في سفر تقصر، وإن أديتها في حضر تتم. هذا الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله. نعم. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. وللمسافر أن يتم، والقصر أفضل، ومن نوى الإقامة أكثر. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، هذه هي المسألة التي تكلمنا عنها، هل القصر عزيمة واجب يعني أو أنه سنة. المذهب وهذا ما ذكره ابن قدامة ورجحه رحمه الله أن القصر سنة وليس بعزيمة وليس بواجب. نعم. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. نعم. متى ينقطع السفر؟ هذه المسألة نسميها بانقطاع السفر. متى ينقطع حكم المسافر؟ متى نقول للمسافر أن تنقطع حكمه خلاص لست مسافرا؟ المذهب وهو مذهب طائفة من أهل العلم على أن المسافر ينقطع حكم السفر عنه إذا أقام في البلد أكثر من 4 أيام. وهو عبر هنا بقوله أكثر من 21 إيش صلاة، لأن 4 أيام كم صلاة؟ 20. والواحد وعشرين هذه زاد عن 4 أيام. ما هو دليلهم؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصل إلى مكة صبيحة يوم الأحد، وكان يوم الرابع من ذي الحجة، فقام بها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وخرج صبيحة الخميس، فصلى فيها 21 صلاة بدءا من الظهر وانتهاءا بالفجر. لو حسبت تجدها 21 صلاة. طيب، قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم مكث هذه المدة ثم خرج، فهذه أطول مدة ممكن يجلسها المسافر ويقصر الصلاة. هذا دليلهم. هذا إيش دليلهم؟ ولكن هذا الدليل غير مستقيم، عند التأمل تجده غير مستقيم. لماذا؟ لأن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قصد اتفاقا باتفاق العلماء. ما أحد يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم قصد أنه يمكث في مكة 21 صلاة حتى يقصر الصلاة، وأنه إذا زاد صلاة واحدة سيتم. ما أحد قال بهذا، لكن هم أخذوا هذا استئناسا. أخذوا إيش؟ استئناسا. وإلا فأنس رضي الله تعالى عنه في نفس حجة الوداع قال أقمنا بمكة 10 أيام نقصر الصلاة، لأنهم وصلوا في الرابع وخرجوا من مكة في 14 أو في 15، 10 أيام صبيحة 15، نعم، فجلسوا في مكة 10 أيام، فحسب خروجهم إلى عرفة ومزدلفة ومنى أنه كله تابع إلى البقاء في إيش؟ في مكة، لأنه تابع للنسك. تابع للنسك، أنتم تعرفون أنه منى ومزدلفة داخل الحرم، وفقط مشعر عرفة هو اللي خارج حدود الحرم، لأن وادي عرنة اللي هو حد عرفة، نعم، من الجهة الجنوبية، من الجهة عفوا الغربية، وادي عرنة من الجهة الغربية، هذا حد عرفة، وهذا وهو حد الحرم، وهو حد إيش؟ الحرم. فإذا القول الراجح والعلم عند الله في هذه المسألة أنه لا يحدد انقطاع السفر بأيام. انقطاع السفر لا يحدد بإيش؟ بأيام. وإنما يحدد بالعرف. يحدد بماذا؟ بالعرف. هل هذا مسافر ولا غير مسافر؟ فإذا كان مسافرا فله أن يترخص برخص إيش؟ السفر. وإن كان غير مسافر عرفا فليس له أن يترخص برخص السفر. أعطيكم مثال وسنذكر بعض الأدلة على ذلك من السنة. إنسان ذهب في تجارة أو في علاج أو في نزهة، وهو يعرف أنه سيقيم 10 أيام أو يقيم 20 يوم أو يقيم شهر أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك بقليل. إذا سألت أي أحد الآن من الناس هل هذا مسافر أو غير مسافر، ماذا سيقول لك؟ مسافر. إذن هذه المسألة عرفا منضبطة، عرفا منضبطة، هذا مسافر، سيعود إلى بلده، هو ذهب لقضاء غرض أو حاجة أو كذا وسيرجع. لكن إذا كانت إقامته ستطول، إنسان ذهب ليدرس في جامعة بعيدة عن أهلها وبعيدة عن، أو ذهب ليعمل ويقيم في هذا البلد، فإذا سألت أي إنسان الآن هل هذا الإنسان الآن على سفر أو أنه أقام في هذا البلد مدة وإن كانت طويلة أو قصيرة، ماذا سيقول لك؟ هذا مقيم، فيأخذ حكم أهل البلد، سيسافر في، يأخذ حكم المسافر في الطريق، وفي حال جلوسه في تلك البلد يأخذ حكم أهل البلد حتى يرجع إلى أهله. واضح؟ وإن كانت إقامته مؤقتة لكنه أقام، نعم، فيأخذ حكم المقيم. وهذا أضبط قول في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة على هذا في فتح مكة أقام فيها 18 يوما. كم يوم؟ 18 يوما يقصر الصلاة. هم يقولون نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف متى سيخرج من مكة. يقولون إيش؟ يقولون لو قام الإنسان في بلد لا يعرف متى يخرج منها فهو يقصر الصلاة ولو طالت مدة إقامته عن الأربعة أيام، ولو طالت على أربعة أشهر كمان، مدام ما يعرف متى سيخرج منها فإنه يقصر الصلاة. نقول هذا غير صحيح. دلالة الحال تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف متى سيخرج من مكة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي دلالة الحال؟ اسمعوا لنا دلالة الحال. يأتي الآن النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بجيش قوامه 10,000، ويفتح مدينة هي أهم مدينة في عند العرب وعند المسلمين وهي مكة، ويغلب على ظنه أنه لن يجلس أكثر من 4 أيام في هذه المدينة حتى تستقيم أمورها. هذا غير ظاهر، بل إذا قلت إنه هذا مستحيل لما أبعدت، لأن دلالة الحال تدل أنه لابد يجلس مدة، وهذه المدة ليست بالقصيرة حتى يسوي شؤون هذه المدينة وتستقيم الأمور وتستتب، وينظر ردة فعل العرب ماذا سيفعلون، هل سيهاجمونه، هل سيجمعون له، هل كل هذا يدل على أنه لابد أن يقيم فيها مدة طويلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم متى خرج منها بعد 18 يوما؟ لما وصله الخبر أن هوازن جمعوا له، لما وصله الخبر أن هوازن وثقيف جمعوا له، خرج بالجيش إلى حنين، وحصلت الغزوة المشهورة غزوة حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، وحصلت الغزوة التي كان في بدايتها الانكسار، ثم نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين نصرا مؤزرا فضل منه سبحانه وتعالى. إذا ما خرج بعد 18 يوم إلا لما سمع أن العرب جمعت له، وإلا الأصل أنه كان كمان مستمر في مكة، لأنه دلالة الحال فتح مثل هذه المدينة يحتاج منك إلى مدة ليست بالقصيرة حتى تقيم شؤونها. نعم، فتستتب الأمور ثم بعد ذلك تخرج منها، فهذا يدل دلالة واضحة. في تبوك كذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، 20 يوم هو يقصر الصلاة في تبوك، في بعض الروايات 19 يوما. نعم، هذه كلها تدل على، طبعا الأمر في تبوك ليس واضحا مثل مكة، وذلك مثل تبوك ممكن صح نقوله ولا يعرف أنه سيرجع بعد 4 أيام أو أقل أو كذا، لكن في مكة لا، الأمر واضح، في مكة الأمر واضح جدا أنه سيمكث أكثر من 4 أيام. نعم، أي قد يكون عنده أكثر من دار إقامة، عنده بيت في جدة وعنده بيت في مكة، يقيم هنا ويقيم هنا، وعنده بيت في الطائف، قد يكون. ويستدل عليه بفعل عثمان رضي الله عنه لما كان يتم الصلاة في مكة، نعم، لأنه كان متزوجا وعنده دار فيها. نعم، بيت لا يكفي الزوجة، لا، بيت، لابد من بيت. نعم، من يسكن في السكن الشركة مثلا إذا كانت مناطق صناعية. نعم، فيسكن في، طبعا نعيد السؤال حتى إيش، لأن الإخوة اللي يستمعون، وسأل الأخ هل الدار المقصود به الزوجة ولا البيت؟ نقول لا، البيت. نعم، سؤالك. المناطق الصناعية يكون فيها 3 أيام 4 أيام ثم يعود فيها إلى جدة، زي مثلا ينبع، في ذهب إلى هناك يقصر في الطريق، ثم يقصر يقعد هناك 3 أيام 4 أيام أو 5 أيام، ثم يعود في إجازة نهاية أسبوع. هناك عنده دار؟ لا، سكن شركة، بيت مستقر فيه. هنا إيه، لا، يتم الصلاة فيه. يتم الصلاة فيه. نعم، يتم. يتم، وإذا رجع إلى بيته في جدة يتم. نعم، ترى مسائل السفر لن تنتهي، أنا عارف هذا، عشان كذا أنا اليوم مستعجل عندي، فخلونا ننتهي واكتبوا الأسئلة وغدا إن شاء الله نجلس معكم فيها، مسائل السفر كثيرة جدا يعني. نعم، قال رحمه الله: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. إن لم يجمع، يعني لم يجمع نيته على الخروج بعد 4 أيام، ما يدري، مثل ما حبس الثلج الصحابة في جرجان، نعم، في خراسان منطقة حبسهم الثلج، فهم ما هم عارفين، جلسوا 6 أشهر محبوسين، ذهبوا في غزوة وجاء عليهم الثلج، جلسوا 6 أشهر ويقصرون الصلاة، ما يعرفون سيخرجوا اليوم غدا اليوم غدا، جلسوا 6 أشهر يقصرون الصلاة. نعم، كذلك هذا نقول لهم، هم يقولون الصحابة ما عرفوا، واضح يعني دلالة الحال واضح أنهم سيجلسون أكثر من 4 أيام، جاءك الثلج وجاءك الكذا وانقطع الطريق، ما بتجلس 4 أيام؟ نعم، دلالة الحال كذلك واضحة في أنهم سيجلسون أكثر من هذه المدة. نعم، قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الصنف الثالث من أهل الأعذار الذين خفف عنهم من قام به سبب للخوف، من قام به سبب للخوف. والأصل في الخوف إذا أطلق أنه يراد به في حال الحرب، هذا الأصل، إذا أطلق الخوف أنه في حال إيش؟ الحرب. لكن يقاس عليه كل خوف يعتري الإنسان، كل خوف يعتري الإنسان يقاس عليه، فيجوز له أن يصلي صلاة الخوف فيه إن كان خوفا شديدا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، دل عليها الكتاب، فقال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. نعم، هذه الآية نزلت في صلاة إيش؟ الخوف. وليأخذوا أسلحتهم نعم إيش؟ لا حذرهم، الآية الثانية، الطائفة الثانية، تقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. أيوه، إيش تكملت الآية؟ ها؟ نعم، ولتأتي طائفة، نعم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذن في الأولى قال الله أسلحتهم، وفي الثانية قال إيش؟ حذرهم وأسلحتهم. لماذا؟ لأن حال الثانية يستوجب أخذ الحذر أكثر من الأولى، لأن الأولى لما قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم تصلي خلفه كانت الثانية تحرس في تجاه العدو، ثم لما قضت الأولى الركعة الصلاة وجاءت، هنا حصل حال تغيير مراكز كما يسمى في الأمور العسكرية، هذه جاءت لتحرس ففي حال تغيير المراكز هذا قد يظن أنه حال ضعف للمسلمين، فهنا لا بد أن تأخذوا حذركم مع الأسلحة، لأن الحال فيه تأكيد، الحال فيه إيش؟ تأكيد. فدل الكتاب على صلاة الخوف، ودلت السنة على صلاة الخوف، فثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، ولذلك كما يقول الإمام أحمد رحمه الله ثبتت من 6 أو 7 أوجه، يعني ما هو على صفة واحدة، لا، على 6 أو 7 صفات، 6 أو 7 صفات. نعم، أي صفة، القاعدة عندنا أي صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للناس أن يصلوا بها. طبعا الصفة اللي سنذكرها الآن هي إحدى الصفات، وهي التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله في حديث صالح بن خوات، لأنه أكثر الرواة رووا هذه الصفة، وهذه الصفة يصلح أن تكون إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وسأذكر لكم صفة ثانية إذا كان العدو في جهة القبلة. دائما العلماء في كتب الفقه يذكرون صفة صلاة الخوف على القصر، على إيش؟ على القصر، لأن الإتمام، لأن الغالب أن القتال يكون في خارج مدينة الإنسان في حال سفر، لذلك دائما يذكرون في حال القصر، وسأذكر لكم حال الإتمام كيف تكون. اقرأ الآن. قال رحمه الله وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها، مختار لاختار الإمام أحمد رحمه الله، يعني الإمام أحمد كان يحب هذه الصفة، لأنه أكثر الرواة رووها في حديث صالح بن خوات، رواها عدد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس لتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. نعم، اختارها الإمام أحمد رحمه الله لسببين، الأول لأن أكثر الرواة رواه، والثانية لأنها تدل، لأن ظاهر الكتاب يدل عليها، هذه الصفة موافقة لظاهر القرآن. هذه الصفة إذا كان العدو في غير جهة القبلة يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يأتي يصف خلف الإمام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، وقسم يكون في الحراسة أمام العدو، فيصلي بهذا القسم الأول ركعة، يصلي بهم ركعة، يكبر ويقرأ ويركع ويركعون معه ويسجد ويسجدون معه، ثم يقوم للركعة الثانية، فإذا قام للركعة الثانية قام ولم يقرأ، انتظر فيتمون لأنفسهم، يتمون لأنفسهم، يصلون، يقرأ. اللي خلفه، اللي خلفه هو واقف الآن لكنه ما قرأ، ما بدأ في القراءة، هو قام للركعة الثانية لكن ما يبدأ في القراءة، يسكت ينتظر. هم يتمون لأنفسهم، يقرؤون الفاتحة ويركعون ويسجدون ويسلمون، لأنه الصلاة كم ركعة الآن؟ ركعتين، لأنه في حال سفر. الفجر ركعتين، والظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، المغرب سأذكر الآن كيف الصف. ثم إذا انتهوا يذهبون، فإذا ذهبوا فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا كما ظاهر القرآن فليصلوا معك، فيأتون والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، اللي هو إمامهم واقف، فيصفون خلفه، فإذا صفوا خلفه قرأ بهم، قرأ الفاتحة وقرأ سورة، فتكون للإمام الثانية ولهم إيش؟ كالمسبوق تماما، يصلي بهم الركعة الثانية ثم يسلم، فإذا سلم قاموا وجاءوا بالركعة التي فاتتهم. واضح الصفة؟ واضح، ما فيها إشكال. ها؟ ها؟ كيف خلاف اللي ذكره؟ اقرأ عاد. فإذا جلس للتشهد قامت فاتت بركعة أخرى. أيوة أيوة أيوة. هي صفتان. حديث صالح بن خوات أنه يجلس في التشهد ويسلم بهم. نعم أحسنت. الصفة الثانية، ما كنت بعطيكم إياها لكن يلا جات. الصفة الثانية أنه يسلم، وبعد ما يسلم كالمسبوق يقومون فيش؟ فيأتون، وهذه ثابتة كذلك. لكن هذه الصفة هي أقرب لظاهر القرآن. لماذا؟ إذا تشهد الإمام انتظر، فيقومون يأتون بركعة وهو جالس ينتظرهم فيسلم معهم. لماذا؟ قال أن هذا فيه عدل بين الطائفتين، الأولى كبر بهم الإحرام، والثانية سلم وسلموا معهم، والثانية سلم وسلموا إيش؟ معهم. والصفة الثانية اللي أنا ذكرتها قبل قليل أنه يسلم ويقومون كالمسبوق يقضون ما فاتهم. هذه إذا كانت الصلاة في سفر. إذا كانت في حضر يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية إيش؟ ركعتين. نفس الشيء، يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين، إذا قام للثالثة ينتظر وهم يكملون صلاتهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم، لكن إذا قام للثالثة ما يقرأ، تكون سرية. واضح؟ تكون سرية، لأنهم كالمسبوقين، مثل ما إذا دخلت مع الإمام وجدته في الركعة الثالثة، هل يقرأ الإمام؟ لا، وتكون لك الأولى، الأولى والثانية. وأما صلاة المغرب سواء كانت في سفر أو في حضر، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويتمون ركعة، ويصلي بالطائفة الثانية ركعة ويتمون كم؟ ركعتين، وهو جالس ينتظرهم على هذه الصفة، أو يسلم ويكملون بعد سلامه على الصفة الثانية. واضح؟ طيب، هذه صفة أو هذه صفتان، ذكر صفتين الآن. في الصفة التي إذا ما كان العدو في جهة القبلة، إذن هذه الصفة متى تصلح؟ إذا كان العدو في غير إيش؟ جهة القبلة. فإذا كان العدو في جهة القبلة فهناك صفة، صفات، لكن خلنا نذكر صفة واحدة من هذه الصفات، أنه يجعل الجنود خلفه صفين، لأن العدو أمامك الآن، العدو أمامك، يجعل الجنود خلفه صفين، مو شرط صفين، ترى الفقهاء يقولون صفين لكن ممكن يكون أربعة ستة ثمانية، المهم مجموعتين، المهم إيش؟ مجموعتين. فالصف الأول يصلون معهم، يكبر الجميع، يكبر معه ويقرأ ويؤمنون وكذا، فإذا ركع، إذا ركع، ركع الصف الأول فقط، والصف الثاني قائم في اتجاه إيش؟ العدو، العدو ما يركع. فإذا رفع من الركوع ركعوا، ركعوا ثم قاموا، إيش؟ إيش؟ بداية الصلاة كلهم واقفين معه من بداية الصلاة. فإذا ركع، ركع الصف الأول، والثاني إيش؟ واقف. فإذا قام الإمام قام الصف الأول، والثاني ركع وقام. فإذا سجد، سجد الصف الأول فقط، نفس الكلام في الركوع، وهذولك واقفين في اتجاه العدو، واقفين في الصلاة، يسجد بهم سجدتين ثم يقوم. فإذا قام للركعة الثانية إيش فعلوا؟ سجدوا، سجدوا. فإذا انتهوا من سجودهم، انتبهوا، إذا انتهوا من سجودهم تغايرت الطائفتان، اللي في الصف الثاني يجوا في الأول، واللي في الأول يجوا في إيش؟ في الثاني. لماذا؟ حتى يقرأوا إعادة فيهم. العدل، أحسنت، العدل. لأنه الصف الثاني كان المخالفة للإمام كثيرة، والصف الأول كان موافق للإمام، ما خالف الإمام في شيء، صح ولا لا؟ ففي الركعة الثانية يحصل العكس، اللي كانوا مخالفين للإمام يوافقون الإمام، واللي كانوا متفقين مع الإمام يخالفونه. فإذا لحظة، فإذا جلسوا في التشهد، في التشهد الآن سجدوا السجدتين وأولئك واقفين في الركعة الثانية، فإذا جلسوا للتشهد الآن خلاص جلوس للتشهد، قام الصف الثاني سجد وجلس معهم في التشهد وسلم بالجميع، وهذه الصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعطيكم صفة كمان، نعطيكم صفة كمان سهلة، صفة ثانية سهلة، أن يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم به، وهذه ثابتة. يعني يصلي بالطائفة، يقسم الجيش قسمين، القسم الأول يسلم بهم ركعتين ويسلم ويقوم، تأتي الطائفة الثانية يصلي بهم ركعتين ويسلم. سهلة ولا لا؟ نفس الإمام يصلي بالأول ركعتين وبالثاني ركعتين، يسلم إلا يسلم. نعم، الأولى فرض والثانية نفل، وهذه كذلك ثابتة. في صفات أخرى، شفت الصفة هذه حقت إنه ينقلب من الصف الثاني لل... في صفات ثانية أصعب منها، بس خلي هذه بس يكفي. حركة يعني اللي ورا يجي قدام واللي ينقلب بس في المخالفة؟ لا، في الحركة، حركة وسهل ترى، ما في تشويش، يعني على طول واحد يتقدم والثاني يتأخر مكانه، يعني ما في، يعني لن يحصل التشويش يعني. نعم، لا لا، كل واحد كأنه مسبوق. شفت المسبوقين كيف يفعلون؟ كأنه مسبوق، يركع ويرفع. نعم نعم، ولذلك جاء العدل بينهم أنهم سيتغيرون، ما في ضابط، خلاص اركع وسبح وارفع، وارفع تسبيحة تسبيحتين ثلاث وارفع. المهم أنه إيش؟ أنه ما يسجد الإمام اللي أنت قد رفعت، هذا أهم شيء. نعم، نعم نعم، ما فهمتك كيف كيف؟ أي نعم، واقف ما ركع، الصف الثاني واقف. لا، هو مو هذا قصده، هو قصده إذا ركعوا، إذا ركعوا طيب كيف يقوموا، متى يقومون؟ سيختلفون، كل واحد يقوم غير الثاني، نقول له ما في مشكلة، لا مشكلة، أهم شيء إنهم يرفعون قبل ماذا؟ قبل سجود الصف، لأنه هو المقصود الحماية، المقصود أنه يظهرون أمام العدو أنهم واقفين، ليسوا غافلين، ليسوا نائمين، واضح؟ ليسوا راكعين، ليسوا ساجدين، أهم شيء أنهم واقفين أمام الصف يرونه أمام العدو، هذا المقصود. فأهم شيء أنهم يرفعون قبل سجود من؟ الإمام والصف الذي خلفه. نعم، يطيل يطيل. لذلك صلاة الخوف، صلاة الخوف تخالف سنن الصلاة في أشياء كثيرة. من الأشياء اللي تخالف، أولا أنه يطيل الركعة الثانية أكثر من الأولى، والعادة أنه دائما الثانية تكون أقل من إيش؟ من الأولى. من الأشياء التي تخالف أنهم يقضون قبل الانتهاء من صلاة الإمام، قبل ما يسلم الإمام، هذا غير موجود، دائما تقضي متى؟ بعد سلام الإمام. من الأشياء التي تخالف أنك تخالف إمامك فتنفلت من الصلاة قبل انتهائه من الصلاة. الطائفة الأولى الآن في الصفة اللي ذكرناها صلت ركعة مع الإمام بعدين خالفته وخرجت. طبعا المفارقة هذه لها نظائر، يعني ليست مخالفة تامة، لكن المخالفة الأولى والثانية هذه ليست لها نظائر، هذه خاصة بصلاة الخوف. أكمل. قال رحمه الله: وإن اشتد الخوف وصلوا رجالا وركبانا إلى قبلة. نعم، إن اشتد الخوف كان الأمر عسيرا وشديدا، صلوا رجالا يعني على أرجلهم قياما، يعني فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ركبانا يعني وأنتم راكبين للدواب على حالك صلي على، لأن الصلاة نعم عبادة لا تسقط حتى في حال الخوف الشديد، ما تسقط، لا بد تصليها حتى في حال الخوف الشديد، لا بد تصلي الصلاة، ما يخرج وقت الصلاة. فإن كانت تجمع ما في بأس، أخرها للجمع، لكن إذا كانت ما تجمع سيخرج وقتها مثل الفجر مثلا أو الظهر والعصر، إن كان سيخرج وقت العصر فصلي على حالك، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم، صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، إلى قبلة وإلى غير القبلة، على أي حال، حتى إيماء بالركوع والسجود، حتى لما يستطيعوا إيماء باللفظ فقط. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. نعم، لأن الشريعة مبنية على حفظ النفس، على حفظ النفس، وهذه الأمور جاء فيها التخفيف، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا كله مبني على التخفيف. نكتفي بهذا القدر اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل بقية كتاب الصلاة. نسأل الله الجنازة أظن ما نستطيع، إذا استطعنا غدا أكملناها، ما استطعنا نأخذها فيما بعد إن شاء الله. واللي عنده أسئلة في درس اليوم تكون غدا بإذن المولى عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. استأذنكم اليوم المستعجل قليلا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.